هذا مقام المستجير بك من النار، هذا مقام المستغيث بك من النار، هذا مقام الهارب إليك من النار، هذا مقام من يبوء لك بخطيئته ويعترف بذنبه ويتوب إلى ربه، هذا مقام البائس الفقير، هذا مقام الخائف المستجير، هذا مقام المحزون المكروب، هذا مقام المغموم المهموم، هذا مقام الغريب الغريق، هذا مقام المستوحش الفريق، هذا مقام من لا يجد لذنبه غافرا غيرك ولا لضعفه مقويا إلا أنت ولا لهمه مفرجا سواك، يا الله يا كريم لا تحرق وجهي بالنار بعد السجود لك وتعفيري بغير من مني عليك، بل لك الحمد والمن والتفضل علي، ارحم أي ربي أي ربي أي رب ضعفي وقلة حيلتي ورقة جلدي وتبدد أوصالي وتناثر لحمي وجسمي وجسدي ووحدتي ووحشتي في قبري وجزعي من صغير البلاء، أسألك يا ربي قرة العين والاغتباط يوم الحسرة والندامة، بيض وجهي يا ربي يوم تسود الوجوه، آمني من الفزع الأكبر، أسألك البشرى يوم تقلب القلوب والأبصار، والبشرى عند فراق الدنيا، الحمد لله الذي أرجو عونا في حياتي وأعده ذخرا ليومي فاقتي، الحمد لله الذي أدعو ولا أدعو غيره، ولو دعوت غيره لخيب دعائي، الحمد لله الذي أرجو ولا أرجو غيره، ولو رجوت غيره لأخلف رجائي،